حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. أدب الحوار. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من حوارات أدبية أو أدبيات، وخلال هذه الحلقة نلقي الضوء على أدب الحوار مع الثقافات المختلفة والحضارات المختلفة، لأننا دعينا أن نكون منفتحين ومتفقين أو مختلفين مع غيرنا في الرأي وفي العادات وفي التقاليد، من باب ما دمت محترما حقي فأنت أخي، آمنت بالله أم آمنت بالشجر أم بالحجر أم بالبقر، لك رأيك ولي رأيي. علينا أن يحترم بعضنا بعضا، ولكن هناك لغة للحوار وأدب للحوار، أدب الحضارات وملتقى الحضارات، وأدب الحوار فيما بيننا. والحوار أسلوب راق بكلمات راقية وبأسلوب راق، وعلى الإنسان أن يأتي بدليله كي يقنع غيره في حواره. قد تكون أنت على حق وهو على باطل، فلتحاوره أو تجادله. فقد أخذ الحوار أشكالا متعددة في القرآن الكريم، فنجد حوار الله سبحانه وتعالى مع الملائكة، وحوار الله سبحانه وتعالى مع الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وحوار الله سبحانه وتعالى مع إبليس، وحوار الله مع الأقوام عن طريق الرسل، وحوار الله مع الإنسان كإنسان، وحوار الإنسان مع الإنسان، وكذلك حوار أهل الجنة والنار، وحوار الرسل مع أقوامهم، وحوار الإنسان مع المخلوقات الأخرى الهدهد والنمل، وحوار الأنبياء مع الطغاة والحكام والجبابرة، وحوار الإنسان مع الجماد، مثل حوار الإنسان مع أعضائه التي تشهد عليه وتنطق يوم القيامة. قال الله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ولهذا نجد الحوار في القرآن الكريم. كيف دار الحوار بين رب العزة وبين الشيطان؟ وكيف قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي وصار من الكافرين. وكذلك الحوار بين نبي الله سليمان والنمل. قال تعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وكذلك الحوار بين فرعون وسيدنا موسى، حيث قال فرعون لموسى عليه السلام: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فكان الرد من النبي موسى للطاغية فرعون: قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وكذلك الحوار بين سيدنا يوسف وإخوته. هنا يقودنا الحوار إلى معرفة ما يدور في أكنة أنفسنا. وكذلك سيدنا يعقوب عندما حاور أبناءه، وعلى رأسهم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا محمد أفضل صلاة وأزكى تسليم، عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام، عندما قال لأبيه: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تعالوا واستمعوا واسمعوا إلى الحوار الذي دار بين الأب وابنه. لم يدر هذا الحوار بين أبنائه الآخرين كلهم، بل بين ولد واحد فقط. لماذا؟ لأنه كانت له حظوة عند أبيه، ورأى أن فيه ملكا ونبوة عظيمة سيأتي الله سبحانه وتعالى بها على يد هذا الشاب الجميل. فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا، فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. من جماله. وأنا شخصيا هناك آيتان في القرآن الكريم لو لم تكن هاتان الآيتان في القرآن أو وردتا على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم أكن أصدق الآيتان. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، من الذي يقطع يده؟ ومن هي التي تقطع يدها من أجل شاب وسيم انبهروا من جماله؟ والآية الثانية: قال الله تعالى في كتابه العزيز: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. أنطق الله سبحانه وتعالى الغلام بعد 3 ساعات من ولادته، وروايات أخرى تقول بعد 3 أيام. نعود إلى أدب الحوار في الحضارات وبين الحضارات وبين الثقافات، ولكن ما بين الحق والباطل 4 أصابع، ولا أقول 4 أصابع، لأن الإصبع تؤنث كالقدم والعين وكالأذن وكالساق واليد والذراع وكالكتف وهكذا، والعدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. وإن حاورنا غيرنا يكون حوارنا حوارا هادفا وبناء. وما الهدف من إغالة صدور الآخرين؟ وما الهدف من استفزاز الآخرين؟ علي أن أوجه وأن أتوجه، علي أن آخذ ما عند غيري من رأيهم كي أستنير به، ولا آخذ برأيي، وهذا لا يقلل من شأني. كما قال أبو الطيب المتنبي: فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. وهناك نماذج كثيرة في الأدب العربي تتعلق بأدب الحوار وأدب الثقافات، ودولة قطر ولله الحمد أصبحت مهبطاً لملتقى الحضارات والثقافات، وهناك الآن لجنة تسمى اللجنة القطرية لتحالف الحضارات وملتقى الأديان والثقافات والحضارات. نرحب بهذا اللقاء. ما الضير ندعوهم ويدعوننا؟ قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. خطاب موجه لسيد الخلق محمد ونحن من أمته، مبلغا عن الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب اليهود والنصارى: تعالوا إلى كلمة عدل وحق يلتزم به الجميع، وهو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له من غير اتخاذ لأحد سواه ربا يعبد أو يطاع أو يشرع من دون الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلا بد أن يكون حوارنا حوارا هادفا وبناء. وأردت أن أثني على تلك اللقاءات والحوارات البناءة والهادفة في دولة قطر والعالم العربي، حتى لا أكون أنانيا كما قال البصيري في أبياته: أنا حسان مدحكم فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء. حوارات جميلة بناءة مثمرة للملتقى القطري للمؤلفين التابع لوزارة الثقافة القطرية. هذا الملتقى الجيد الذي كان بمثابة سوق عكاظ في معرض الكتاب بدولة قطر. بالفعل كان لقاء رائعا جمع الكل، جمع المتفق والمختلف، والمتفق والمتفق عليه، والمختلف والمختلف عليه، وما الضير. ما دمت محترما حقي فأنت أخي، آمنت بالله أم آمنت بالحجر؟ وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. فالأدب هنا أدب الحوار، أدب الأخلاق، أدب الدين، أدب التعامل، أدب المعاملة، أدب الرقي، أدب السمو بالنفس. قال تعالى في كتابه الحكيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مسؤولا عن ماذا؟ إذا أدرت حوارا أن تكون مخلصا في حوارك وفي أدائك وفي قولك وفي كلمتك، وعليك أن تثني ولا تثني. بعض المواضع مواجع، والدنيا هكذا تجمعنا لنتفق ولنختلف، فالأنبياء إخوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة ودينهم واحد. فعلي أن أحترم جميع الديانات السماوية والوضعية والعلمانية والبرجماتية والليبرالية والبولشيفية والاشتراكية، دعهم وشأنهم. وكما قال الشاعر إلياس فرحات: دع آل عيسى يسجدون لربهم، عيسى وآل محمد لمحمد، فيوحدون ويشركون جهالة، والموت يخلط مشركا بموحدي. تعويد كفيك الصلاح أبر من تعويد رجليك الوقوف بمسجدي. أنا لا أصدق أن لصا مؤمنا أدنى لربك من شريف ملحدي. لذا علينا أن نلتزم بأدب الحوار، حوار الثقافات وحوار الأديان، حوار المذاهب، المذاهب الاقتصادية والمذاهب المالية والمذاهب السياسية. فهناك مفترق طرق، أنت تستقي من هذه الحديقة، وأنا أشرب من هذا النعيم، وهذا يشرب من هذا الجعفر ومن هذا الجدول، وكل يصب في خانة واحدة. هذه الخانة هي خانة الثقافة والرقي بالنفس والتقدم بالإنسانية والتقدم بالبشرية، كي نكون نورا لمن يهتدي، ونارا على من يعتدي على مبادئنا وعلى أخلاقنا وعلى أساسياتنا وعلى ما ندعو به من شبهات حول ما ران على قلوبهم، لأن القلب سمي قلبا لأنه يتقلب. ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. يجب أن تكون لدينا أرضية نقف عليها، وتكون هذه الأرضية أرضية خصبة وصلبة ومعدنا صلبا لأداء وإدارة أي حوار، سواء بيني وبين أي إنسان آخر غيري، لأنه أخي في الإنسانية أو أخ لي في الدين. وبالله التوفيق. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزة سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي. إلى اللقاء.